الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في بيان وجوب محبة الله عز وجل، المحبة التي تستلزم ذلا وانكسارا ورغبة ورهبة وإخباتا وذم أصناف من الناس صرفوا هذا النوع لغير الله فجعلوه للأنداد والآلهة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول في الشرح: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها، فضلها وقدمها. الأهل من حقهم أن يحبوا، إما من ناحية الإشفاق والرحمة، وإما من ناحية الإجلال، وإما من ناحية أنه حب طبيعي. لكن المذموم إذا زاد هذا عن حده، إذا تجاوز العبد به حده. الولد لا شك في الفطرة محبوب من ناحية الإشفاق والرحمة، الوالد لا شك أنه محبوب من باب الإجلال والتوقير والإحسان والبر، الزوجة لا شك أنها محبوبة بطبيعة فطرة الشخص وللتمتع بها. لكن المذموم إذا تعارض هذا مع محبة الله، وإذا تعارض هذا مع مرضاة الله، هنا يستحق هذا الفاعل المتجاوز لهذا الشيء الوعيد: فتربصوا، انتظروا عقوبة أو استئصالا أو عذابا أو سخطا أو لعنة حتى يأتي الله بأمره. وعيد وتهديد. قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها، قدمها. وهذا ميزان بإيمان العبد ومحبته، اختبار ومعيار ومقياس. هل حبك لله حق وصدق أم هو مجرد ادعاء؟ يظهر هذا عندما تطرأ عليك الطوارئ ويعترضك العوارض مما يتنافى ويتعارض مع محبة الله عز وجل. فمن قدم محبة هؤلاء على محاب الله ومراضيه أي ما يرضيه سبحانه، فهو عاصم لله ورسوله، مرتكب لكبيرة فاسق بها، لأنه صدر بحق الوعيد والتهديد فتربصه حتى يأتي الله بأمره. يريدك الله عز وجل أن تكون له بقلبك وقالبك، بأعمالك القلبية وبأعمالك الظاهرة، فلا تقدم محاب هؤلاء على محاب الله ورضوانه. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الخبر أحب إليكم. آباؤكم اسم كان، وأبناؤكم معطوف عليه، وإخوانكم معطوف عليه، عشيرتكم معطوف عليه، معطوفات. الخبر عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، الجهاد الذي به تعلو كلمة الله وترتفع راية الإسلام وتنخفض راية الكفر والطغيان، عندما يخلد الأرض، يخلد الإنسان للأرض وطينها وزخرفها ويدع أمر الجهاد ويعطله في شريعة في أمة الإسلام، تضرب على الأمة الذلة والمهانة، وهذا أمر بين واضح جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأثرها أو بعضها، قال أثرها بالكلية أو بعضها على فعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحب الله تعالى ويرضاها، كالهجرة. أمر الصحابة بالهجرة فهاجروا، تركوا الأوطان والخلان، تركوا الأصدقاء والأصحاب، تركوا الضيعات والأموال، تركوا موطنهم الذي طالما نشأوا فيه وعاشوا فيه وطالما استراحوا له، تركوا كل هذا إيثارا لمحاب الله ومرضاته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بها الحمى، ومع ذلك صبروا، كانوا أغرابا، كانوا وافدين على أرض غريبة، ولكن سرعان ما شرح الله صدورهم وهيأ نفوسهم، فرضوا بتلك الأرض الطيبة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن تذهب حماها إلى الجحفة فيطيب لهم الجو والمقام والأرض فبورك فيها، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تركوا مكة وهي أحب البلاد إلى الله، وخرجوا منها مكرهين، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضهم خيرا مما تركوا، كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا أن ينتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له الحديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، وبيع العينة بيع محرم، وهو أن تباع السلعة الواحدة، العينة الواحدة، مرتين، مرة النسي أو مرة نقدا في نفس الوقت، ولم تقبض وتستوفى. صورة ذلك أن يذهب أحدنا إلى معرض سيارات مثلا، فيأخذ سيارة أجلا بمئة ألف ويتم العقد ويسجل على المشتري الثمن تقسيطا وتأجيلا، فبعد إتمام هذا العقد والسيارة في موضعها ومكانها يقول المشتري للبائع: خذها نقدا بثمانين مثلا. فهنا تحايل على الربا بأدنى الحيل، ولكن على من يتحايل الشخص؟ يتحايل على العليم الخبير، يتحايل على السميع البصير سبحانه وتعالى. فهذه السلعة هي بعينها قد اشتريت وبيعت وهي في موضعها بثمنين، كل هذا من باب التحايل على الحصول على النقد والسيولة. فسجل على هذا في الدفتر مثلا مئة ألف وقبض هو ثمانين، فكأنما المال صار كالقرض المشروط، كأنه أخذ ثمانين بمئة تماما. ولكن السيارة التي في الوسط هي سبب التحايل وإخفاء هذا المحرم، فهذا بيع موجود في أسواق المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي أقبلتم على الدنيا وتكالبتم عليها ونسيتم الآخرة والإعداد لها، ورضيتم بالزرع أخذتم إلى الضيعات وتحسينها وإصلاحها، وتركتم الجهاد جبنا وزهدا فيه وإيثارا للراحة والدعة، ونأيا منكم عن المشقة والخروج ومقارعة الأعداء وصد عدوانهم وتربصهم وصد تسلطهم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث حديث صالح للحجية، وذلك بمجموع طرقه وشواهده خلافا لمن ذهب إلى تضعيفه. قال: فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، إذن تقدم مراد الله على مرادك، تقدم محاب الله على محابك، فيجب أو فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. فما هي آية المحنة؟ قل إن كان آباؤكم، هكذا سنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية قال قوله: وعن أنس رضي الله عنه، وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم. لا يؤمن نفي للإيمان، والمراد نفي الإيمان الواجب، أي كمال الإيمان الواجب، وليس معناه نفي أصل الإيمان أو مطلق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده ووالده، قدم الولد على الوالد لحلو الوالد على ولده وشفقته ورحمته، ثم عطف بالوالد. والمقصود بالولد ذكرا كان أم أنثى، وليس معناه الذكور دون الإناث، ويشمل الولد الصلبي وولد الولد وإن نزل. وذكر الوالد يشمل الوالد وما كان يصدق عليه الاسم وإن على، والناس أجمعين. والمراد محبة الاختيار لا محبة الطبع، حتى أكون أحب إليه، أي محبة الاختيار، محبة تقديم مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرضات ولدك إن تعارضت هذه مع تلك. كذلك مرضات رسول الله عليه الصلاة والسلام مقدمة على مرضات الوالد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لنا بمثابة الوالد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يولد ميلادان، ميلاد نسبي وميلاد تربوي. فالأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم منة علينا أعظم من منة أبائنا وأمهاتنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. قال: لا يؤمن أحدكم رجلا كان منثى حتى أكون أحب إليه من ولده، ذكرا أو أنثى، ووالده يشمل أباه وإن على، والناس أجمعين من أصدقائه، من أحبابه، من جيرانه، إذا تعارض اختيار ربك سبحانه وتعالى واختيار رسولك صلى الله عليه وسلم مع اختيار هؤلاء، اخترت مرضات الله ومرضات رسوله ورضا الله ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأحاديث المتفق عليه. قوله في الشرح: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان واجب، لأن احنا معنا الإيمان واجب، يعني صاحبه مرتكب لكبيرة، لأن الإيمان مستحب لا ينفع. الإيمان مستحب بمعنى إيه؟ بمعنى الذي ترك صاحبه مستحبا أو فعل مكروها لا ينفع في الكتاب ولا في السنة، إنما الإيمان الذي ينفع في الغالب كما في هذا الحديث وغيره. أنا معنى لهذا حديث نظائر كثيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، معنى لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ومعنى ليس منا من فعل كذا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، الحمد لله، من لا عطس سرا عطس، ما سمعنا، ما سمعنا شيخ هذا، لا سمعنا العطسة ولا سمعنا اللي بعدها. الله يكرمك، ذكرتني برجل كان معنا في المعتقل، فإذا عطس تعرفون إيه عطسة القطة؟ خفيفة جدا، كان يعطس كما تعطس القطة تماما، فلا نسمعه إلا يقول الحمد لله. أين على ماذا حمدت الله؟ فهو معروف عطسته خفيفة، ذكرني الشيخ علاء جزاك الله خير، رحمك الله شيخ. قال أي الإيمان واجب، والمراد كماله، لأن الإيمان الذي هو بموجب فعل مستحب أو ترك مكروه لا ينفى في الكتاب ولا في السنة، إنما ينفى الإيمان في الغالب إذا ارتكب صاحبه كبيرة من الكبائر أو معصية من المعاصي، ترك واجبا أو فعل محرما. وقد ينفى الإيمان من أساسه، قد ينفى الإيمان من أساسه، كما قال ربنا تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمن، هذا واحد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد ينفى الإيمان من أساسه، ربنا يا إخوان يكون النفي متسلطا على أصل الإيمان أحيانا أو على وجوده أحيانا. أنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لكن أنا سأسأل سؤالا، ما معنى هذا الحديث عند الشيخ أحمد عبد المتعال؟ لا احنا في الحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، عرفنا انت ما ايش المقصود بها حبة خردل من إيمان؟ ويجي لك طائفة الخوارج والتكفيريين ويمسكوا الحديث ده يقول اهو شوفوا انا معنى دين اهو، ما تجيبش من الهوى، احنا بنغرف من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فايش رايك هتجاوب؟ هتجاوب على ازاي؟ وليس وراء ذلك، ينكر منكر بيته وبعدين بلسانه وبعدين بقلبه، طب ما فيش من الثلاثه دول حاجه. قال النبي عليه الصلاه والسلام وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان. نفس المعنى ده اللي احنا بنتكلم فيه، المنفي هنا الايمان واجب، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان واجب. عرفنا، وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء السابع كتاب الإيمان. والمسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، وهو كالآتي: إذا كان المنكر كفرا مخرجا من الملة وليس في القلب إنكار له، فهنا الإيمان منفي وأصل الإيمان. وإذا كان منكر دون ذلك فالإيمان المنفي هو الإيمان الوجب. باختصار، إذا قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وإن كلمة فحبة ليس وراء ذلك حبة خردل، وهناك أقل من الخردل. موازين الإيمان ذي عند الله سبحانه وتعالى، معناه لا نزينها بالموازين الحسية التي أمامنا ونعاصرها. لا، المهم خلاصة هذا الموضوع أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ليس وراء ذلك حبة خردل، قال من الإيمان واجب، لكن عنده أصل الإيمان. معناه لا، لأنه مقر أن هذا منكر، هو مقر، لكن هل أنكر لما وقع المنكر؟ ما أنكرش، حتى ولو بقلبه ما أنكرش. طب حكمه إيه لما لم ينكر بقلبه؟ وأضعف الإيمان إنكار بالقلب، أضعف الإيمان. طيب ما أنكرش حتى بالقلب، إذن الإيمان في إيه بقى؟ الإيمان الواجب. وعلى التفصيل نرجع إليه: إذا كان منكر كفرا مخرجا من الملة ولم ينكره بقلبه، دل هذا على أنه راض. وفي الحديث: من شهد المنكر ولم يرضه كأنما غاب عنه، ومن غاب عنه ورضيه كان كمن حضره أو شهده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لما قال لا يؤمن أحدكم، المراد نفي الإيمان الواجب الذي هو الكمال، لا المراد نفي أصل الإيمان وحقيقة الإيمان. لأن الإيمان الواجب ينفى بسبب ترك واجب أو فعل محرم، ولا ينصرف إلى الأصل إلا بدليل نبيه، كبعض الآيات التي ذكرنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي هذه الآية تفصيل إن شاء الله يأتي في موضع، لأن بعض الناس ربما يمر بهذه الآية ولا يفهمها، حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره وإن شئتم راجعوه سورة النساء، قال: إنما يكفر هذا إذا كان مستحلا، إذا كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد تفضيل حكم غير الله، أو اعتقد أنه مخير، أو اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله. وعندكم تفسير السعدي. وعلى هذا المنوال السلف من قبل السعدي إلى يومنا هذا. فأردت التنبيه السريع على هذه الآية وأخواتها من كتاب الله عز وجل الواردة في الحكم بغير ما أنزل الله. اجلس متربعا أحمد رمضان إذا توهم. قال قوله لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان واجب، والمراد كماله، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب يعني من نفسه إيه؟ معنى حب الاختيار، نفسك أثرت هذا الشيء وتعارض مع محاب الله ورسوله، قدمت محاب الله ورسوله على محبتنا ورغبة نفسك وهوى نفسك. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده. يعني معناه إذا تعارضت رغبتك مع رغبة نفسي قدمت رغبة نفسي. فقال: لا. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك منه. وكانوا أهل صدق، والله ما تكلم عمر بهذا إلا من صدق صريح، ما قال أنا لا أنا هجامل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، كان أهل الصدق والصراحة، والصدق والصراحة هذه منجية بتأدي للحق والهداية والعلم والفقه. شوف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، بس صراحة شفافية، ما عندهم غمغمة، ما عندهم غموض كبعض الناس يؤذيك بغموضه حتى تستريب في المعاملات ودهائه وحيله. لا، كان أهل الصدق والصراحة. قال: إلا من نفسي، أنا صريح. ولذلك تعلم عمر رضي الله عنه، تفقه بهذا. وقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. تعلمنا احنا من وراء عمر ولا ما تعلمنا؟ تعلمنا. استفدنا ولا ما استفدنا؟ استفدنا بسبب الصدق والصراحة. فقال له عمر: فالآن أحب إلي من نفسي. الآن شوف الاستجابة السريعة، ما قالوش طب أنا هفكر بعد يوم يومين كده شو الموضوع، ولا هرد عليك، لسه هرد عليك، ما فيش كلام في الحال. نفوس ضيعة، نفوس سهلة منقادة، يا ليتنا نصل إلى هذه المنزلة. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسك. قال: الآن يا عمر، الآن كمال الإيمان. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي لم تاركه، هذا الحديث في رد على المرجئة الذين سهلوا على الناس المعاصي وفتحوا لهم بابها من أوسع الأبواب، وليس فيه مستمسك للخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لعمر: إيه بس وقف، أنت مرتد، روح اغتسل وارجع بسرعة، مش كلام أهو. في رد على الخوارج من جهة، وفي رد على المرجئة من جهة. ولو كان عمر كفر قال له: وقف انت الان لو اغتسل من جديد ارتدت، تب الى الله. فيش هيدلك على ان المنفي ليس هو اصل الايمان، ولكن المنفي كمال الايمان. هذا هو واضح. واضح شيخ ناصر ولا تمشي؟ شيخ ناصر واضحة؟ طيب، اذا الحديث ده فيه رد على من؟ الخوارج من جهة والمرجئة من جهة. هو كده أصلا الخوارج بيمسكوا هذا الحديث يستدلوا به: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إخوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يمسكوا هذا الحديث مثل الذباب يراعي موضع العلل ينزل عليه. طب والنصوص الثانية خلتوها ليه؟ اجمع الروايات يظهر لك المسألة، ظهر لك المعنى المقصود. شوف الرواية، شوف الحوار اللي بين عمر والنبي عليه الصلاة والسلام. ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام: وقف انت كفرت، خرجت من الإسلام، فيزا خروج نهائي. والله كنا زمان كده، وكان في ناس هنا عندهم ختم، ايه ولاد فلان نعطوا له الفيزا، ايه شفناها في السعوديه ولا هنا ولا هنا. كان في زمان خروج من الاسلام بلا عوده، الله المصيب، هذا المصيب اللي كنا بنسمع بها منه. هذا مش خيال، هذا بحكي لكم امر واقع، شهدت انا بنفسي، سمعت بأذني مصائب بسبب الجهل بدين الله، سبب جهل بشرعة الإسلام. ما دخل البيت من بابه، واحد دخل البيت من الشباك، واحد حفر الحفرة فيه، فتح له فتحة في السقف، فتح له واحد في الجدار، ويقول لك فيزا. وبعدين خسروا وخابوا إلى يومنا، ولا نجحوا ولا أنجحوا، ولا استفادوا ولا أفادوا، بل ضلوا وزاروا ولا يدروا. يقول: فوالذي نفسي بيدي أنت حتى أكون أحب إليك منك. فقال لعمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، هو المخرج. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد المنفي الكمال مستحب. فهذا المستحب إيه بقى؟ اللي هو دون إيه؟ دون ترك الواجب وفعل المحرم. لأن المؤمنون الناس على أقسام، كفار خلص معنا، ومؤمنون ظالموا لأنفسهم، ومقتصدون ومقربون. سبقوا أقسام الناس، كفار خلص. طيب مؤمنون ظالموا لأنفسهم، ومقتصدون ومقربون سابقون. الظالموا لأنفسهم أصحاب الكبائر المعاصي، تركوا بعض الواجبات، فعلوا لبعض المنهيات. المقتصدون الفاعلون للواجبات والتاركون المنهيات، وقد يتركون مستحبات ويفعلون مكروهات. أما السابقون أو المقربون هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المنهيات محرمات والمكروهات، كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعد مؤمنين الكمل. فالآن المنفي هنا الإيمان الكامل اللي هو الواجب الذي صاحبه وقع في كبيرة وفعل معصية، قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي لم تاركه ويعرض العقوبة قد صدق، وإن أراد المنفي الكمال المستحب. ها، هذا تأويل المرجئة، تأويل المرجئة به يقولوا الإيمان المنفي والمستحب. يعني ما هوش زي أبي بكر الصديق، بس إيمانه كامل، لأن أبي بكر الصديق أكمل. والله إزاي؟ هذا تفسير المرجئة اللي بيقول لك الكمال مستحب، المنفي هو أن الكمال مستحب، يعني ما وقعش في معصية ولا فعل كبير ولا محرم. إنما شوف تفسير أهل السنة، التفسير القويم، إن الإيمان لا ينفى في نص لا في قرآن ولا في سنة، ها، إلا لما يكون صاحبه ترك واجبا أو فعل محرم. المرجع يقول لك لا، ده إيمانه كامل، والإيمان المنفي ده الأكمل، مش الكمال، ده الأكمل، اللي هو كإيمان أبو بكر الصديق وعمر فاروق وإلى آخره. فننتبه من تفسير عن السنة وتفسير المرجع. من ناحية ثانية انتبه كيف استدل الخوارج بهذا الحديث وضلوا الطريق، مع ان في الحديث نفسه حج عليهم. ولذا كان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: انا على استعداد انه ما يستدل مستدل من اهل الاهواء بدليل الا اقلب عليه الدليل نفسه. ليه؟ لان النصوص الشرعيه تحمل الحق، تحملش الباطل ابدا. أنا إخوان، لكن يوفق الله سبحانه وتعالى بعض خلقه لمعرفة أسرار هذه النصوص شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. قال فمن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى وقلنا آمنا بالله والرسول أطعنا ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق يعني الكامل، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله العصر بإذن الله في هذا المكان لنتدارس في دروسنا المنهجية المعروفة. إلى ذاك الحين إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نعم نعصم تصدى أنت كنت نعم نعصم كنت نعم نعصم.